وهناك من لا يشترط الصداقة، وهناك من لا يشترط الشهودة في صلب العقد. فمن أخذ بهذه الرخص لا وقع في ماذا؟ في الزنا بعينه، إذ سيأتي إلى أي امرأة ويقول أنا أخذت بمذهب مالك في مسألة الشهود، وبمذهب أبي حنيفة في مسألة الولي، وبمذهب فلان في مسألة الصداق، وتزوجت على هؤلاء على مذهب هؤلاء كلهم، فيكون قد تحلل من الشريعة وأصبح زنديقا والعياذ بالله. ولذلك هذه المقالة ليست على إطلاقها، بل قلد عالم لقي الله سالما، بشرط أن يكون القول الذي قلدت فيه العالم مبنيا على دليل معتبر، وليس قولا ضعيفا لا يؤخذ به. هذا معنى قوله. وقوله فقول من قلد عالم لقي الله سالما فغير مطلق، اي سالم مطلق. ثم قال المحلف فانه قد عرف الاصوليون بانه نعم خلاف ما يقتضيه الاخر. هذا النوع من التعارض يقع بين دليلين من نوع ماذا؟ بين دليلين ظنيين. يشترط في التعارض أن يكون الدليلان ظنيين، أما إذا كان قطعيين أو أحدهما قطعي فلا يكون أي تعارض بينهما. هذا التعارض قد اختلف العلماء في وجوده في نفس الأمر، فمنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بعدمه. أيهما أرجح؟ أي القولين؟ لا يوجد التعارض في نفس الأمر وفي حقيقته. في شريعة الله عز وجل لا يلحقها التعارض لأن مصدرها واحد وهو الله جل جلاله، لكن التعارض إنما يقع في ذهن المجتهد وفي تصوره، وذلك لعجزه عن الجمع بين الدليلين. ولذلك قال ابن خزيمة رحمة الله عليه وهو من كبار المحدثين: من وجد تعارضا بين حديثين صحيحين فليأتيني بهما أؤلف له بينهما. فهو يتحدى الناس أن يجدوا تعارضا بين نصين صحيحين. هذا التعارض إنما يقع كما ذكرنا في ذهن المجتهد، ولذلك لا بد من السعي إلى تأليف النصين وإلى الجمع بين الدليلين. كما يقع التعارض في الأدلة الشرعية أيضا يقع في أقوال الأئمة، يقع في أقوال الأئمة. فإذا وقع التعارض في أقوال الأئمة فكيف يجمع بين القولين المتعارضين؟ نعم، يجمع بين القولين المتعارضين بواحدة من صور الثلاث التي سبقت. صورة الأولى هي نعم يعرف التاريخ. فإذا عرف التاريخ يكون المتقدم مرجوعا عنه ويعمل بالمتأخر. الثاني أن نعم في وقت واحد، فإذا اخترنا في وقت واحد فإن زيد أن يقترن أحد القولين بما يرجحه فهذا يؤخذ به ويترك الآخر، وإما أن يستويا حينئذ لأنه متردد في القولين. القول الضعيف، القول الضعيف هو الرأي الضعيف. الرأي الضعيف لماذا يذكره العلماء؟ لماذا؟ نعم لفوائد. الفائدة الأولى من هذه الفوائد، فائدة الأولى نعم لأجل فائدة الأولى نعم لأجل أن يقترب طالب العلم أو الباحث من درجة الاجتهاد لإحاطته بالأقوال. ثانية من الفوائد نعم أن يعرف مدرك أقوال أهل العلم. الثالثة من الفوائد لمراعاة الخلاف بالنسبة لمن يأخذ به. الرابعة من الفوائد عند عدم وجود الدليل في المسألة، ولكن لا يلجأ إليه إلا بشروط. الشرط الأول من هذه الشروط أن يعلم قائله، الثاني من هذه الشروط أن يكون غير شديد الضعف، والثالثة من هذه الشروط أن يكون المسلم به متحققا الضرورة، لا بد أن يتحقق الضرورة إما في نفسه وإما في أقرب الناس إليه. طيب، هناك قاعدة قد ذكرها المؤلف من قواعد هذا الباب وقيدها، ما هي هذه القاعدة؟ نعم، ليس على إطلاقها، بل هي مقيدة بأن يكون القول الذي قال به العالم راجحا، لا أن يكون مرجوحا أو يفتي بضعيف، أو يكون هذا القائل قد جهل الدليل في المسألة فيكون الدليل على خلاف ما قال. إذن هذه المقالة ليست على إطلاقها. وهنا أشار المؤلف بهذين البيتين إلى أنه إذا وجدت مسألة من المسائل ليس للإمام فيها قول، ولكن وجدنا له قولا في نظيرتها، فتقاس هذه المسألة على نظيرتها التي وجد له فيها قول أم لا؟ نعم، تقاس هذه المسألة التي لا يوجد له قول فيها على المسألة التي وجد له فيها قول، ونكون قد أخذنا هنا بالقياس، ولكن هذا القياس من باب قياس الفرع على الفرع، من باب قياس فرع على فرع، وهذا يكون للباحث في المذهب وليس للمجتهد، لأن قلنا بأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد، هذا يكون للباحث في المذهب. فإذا وجد الإمام قد نص على مسألة، ووجد مسألة شبيهة بتلك المسألة التي نص عليها الإمام، فإنه يعطيها حكما قياسا عليها، مثل أن يكون الإمام مالك رحمه الله قد نص على الشفعة في الشق في الدار، فيقاس على هذه المسألة نظيرتها وهي الشفعة في الشق في الدكان أو في غيره مما أشبهه. الشق هو النصيب المعلوم غير المفرد، النصيب المعلوم غير المفرد، هذا له نصيب في دار ربع لا خمس لا سدس، لكنه غير مفرد. فإذا باع صاحب الدار الذي له نصيب معه فإن له شفعة في هذا النصيب الذي يملكه مع صاحب الدار. نقول قد نص الإمام على هذه المسألة، ثم وجدنا مسألة تنظر إليها وتماثلها، ما هي هذه المسألة؟ مسألة الدكان، هذا له نصيب في الدكان معلوم غير مفرد، ثم بيع الدكان، هل له شفعة في ذلك أم لا؟ له شفعة قياسا على المسألة التي نص عليها الإمام، وهي الشفعة في شق الدار. مفهوم هذا؟ أو في مدرسة أو في مؤسسة أو ما أشبه ذلك. وهكذا يشير المؤلف إلى هذه القاعدة بقوله لنحو مالك إمام من أئمة الاجتهاد إذا لم يكن له قول في مسألة واقعة، ولكن وجدنا له قولا في مسألة نظيرتها، فإننا نقيس هذه المسألة التي لم يقل فيها ولم يثبت فيها عن المسألة التي أثبت فيها وقال فيها. قال وفي نظيرها عرف له قول في نظيرها، ماذا نفعل؟ فذاك قوله، أي قول المسألة اللي هي نظيرة المسألة التي قال فيها، فقوله في هذه المسألة التي لم يقل فيها هو نفس قوله في المسألة التي قال فيها. لماذا؟ لأنهما من باب واحد، فلا يمكن أن يختلف قوله في هذه المسألة. هذا هو المشهور الذي عليه جمهور العلماء. وهناك قول شاذ في هذه المسألة قال لا تقاس عليها. قال لماذا؟ لاحتمال أن يكون الإمام له رأي آخر في هذه المسألة، احتمال أن يكون له رأي آخر ويفرق بينهما. ولكن الذي ذهب إلى الجمهور هو أن المسألة التي لم ينص فيها على الحكم تقاس على المسألة التي نص على حكمها ما دامت من باب واحد. ثم قال وهل ينسب إليه القول في هذه المسألة التي قسناها على المسألة التي نص عليها، هل ينسب إليه هذا القول أم لا ينسب؟ ذهب جمهور العلم إلى أنه ينسب إليه هذا القول ولكن بالقلب. لنقول هذا قول الإمام على سبيل التخريج لا على سبيل التنقيص، أداء للأمانة العلمية، فلم ينسب إليه هذا القول بالإطلاق لأن هذا لم يقوله بالنص، وإنما خرجت هذه المسألة على نظيرتها. القول الثاني لا ينسب إليه مطلقا لا على سبيل التخريج ولا على سبيل تنصيح. القول الثالث ينسب إليه مطلقا، إذا المسألة فيها أقوال ثلاثة. ما هي المسألة؟ مسألة نسبة المسألة المخرجة إلى الإمام، قيل تنسب إليه مطلقا بدون قيد وقيل لا تنسب إليه. ما دليل من قال تنسب إليه مطلقا؟ دليله أن لازم المذهب يعد مذهبا، أن لازم القول يعد قولا. دليل قال لا تنسب إليه مطلقا أن لازم المذهب لا يعد مذهبا، أي لازم القول لا يعد قولا. وأما الجمهور فقد توسطوا، قالوا ننسب إليه هذه المسألة ولكن ليس على إطلاق وإنما على تفخيم. تفخيم نقول هذه المسألة مخرجة على قول الإمام، وهذه الأمانة العلمية. نقول المسألة مخرجة على قول الإمام ولا ننسبها له على وجه الإطلاق. وهذا القول المفصل هو الذي أشار إليه بقوله وفي انتسابه إليه مطلقة وسمها إلى دون الخلاف. نعم، وفي انتسابه إليه مطلقة خلف، أي هناك خلاف هل ينسب إليه هذا القول مطلقا بلا قيد؟ لا، هناك من قال لا ينسب إليه وهناك من قال ينسب إليه مطلقا. وأما تخصيصه الذي أشار إليه بقوله أي نعم. المهم أن المسألة فيها أقوال ثلاثة يرجحها تنسب إليه بالتقييد. ثم أشار بهذا البيت وهو قوله وتنشأ طرق من الصين تعارض إلى خلين، أشار بهذا البيت إلى سبب الأقوال المتعددة المنسوبة للإمام. ما هو السبب في كثرة الأقوال المتعددة المنسوبة للإمام؟ ما السبب في ذلك؟ وما هو منشأ هذه الأقوال؟ منشأ هذه الأقوال وسبب هذه الطرق هو عندما ينص الإمام على حكم مسألة ثم نجد لهذه المسألة نظيرة نجد لهذه المسألة نظيرة ونجد للإمام في هذه المسألة شبيهة، نجد له حكما يخالف الحكم الأول. عندنا الآن مسألتان متشابهتان إشباهما قد نص على حكمها، والثانية قد نص فيها على خلاف حكم نظيرتها. مسألتان متشابهتان، واحدة منهم نص على حكمها والأخرى نفسه فيها يخالف الأولى، ولا يظهر الفرق بينهما بين المسألتين. فعندما يأتي الباحث في المذهب ويوجد هذا الوضعية ماذا يفعل هذا الباحث؟ ماذا يفعل هذا الباحث الآن؟ إما أن يقرر النصين في محلهما، يقرر النص الأول محله والنص الثاني في محله، هذا وجه، هذا وجهه. وعندما يقرر نصف كل واحدة منهما في محله فهنا سيفرق بينهما، أو لا سيفرق بينهما، هذه سيقرر نصفها وهذه يقرر نصفها فيفرق بينهما، وإن كانتا متشابهتين. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن يخرج على نصف كل واحدة منهما، أن يخرج على نصف كل واحد منهما، كيف يخرج على نصف كل واحد منهما؟ يقرر نصف المسألة ويخرج عليه المسألة الأخرى، وكذلك يفعل، يقرر هذه ويخرج عليه الأخرى. وحين يقوم بهذا العمل أو بهذا المجهد فإما أن يفرق بينهما بأن يرجح في هذه نصها وفي هذه نصها، وإما أن يقرر في هذه نصها والأخرى، إن يقرر في هذه نصها ويرجحها بالنص والأخرى يرجحها بالخليج. وحينئذ توجد عندنا عدة أوجه في مسألتين متشابهتين. مثال ذلك على سبيل الإيضاح، كأن نجد لإمام من الأئمة قولا بالتحريم في الخمر وقولا بالإباحة في النبيذ، نسب إلى أبي حنيفة أنه يقول بحلية النبيذ. طيب، المسألتان هنا متشابهتان، الخمر والنبيذ، ولكن اختلف نص الإمام فيهما ولا لا؟ لأن الخمر وجدناه يقول فيها بالحرمة، والنبيذ وجدناه يقول فيها بالحلية، وهنا مسألتان متشابهتان. فإما أن يأتي الباحث فيقرر نص كل واحدة منهما، وحينئذ فيفرق بينهما، يقرر نص حريف الخمر فيحكم عليها باش بالحرمة، ويقرر نص الحلية في النبي فيحكم عليها باش بالحلية. إذن هناك فرق، لماذا؟ لأنه قرر نص كل واحدة في محله، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقرر النص ثم يخرج عليه، يقرر نص يخرج عليه، مثلا يقرر نص الخمر بالتحريم ثم يخرج عليه في النبيذ ويقول وأيضا النبيذ محرم قياس الخمر، ويخرج أيضا الخمر على النص الذي ورد في النبيذ فيقول وكذلك الخمر يمكن تخريجها على النبيذ لأنهما من باب واحد، فحينئذ سيقرر في كل واحدة كم؟ رأيين، سيقول له رأي في هذه بالنص ورأي بالتخريج، وله رأي في هذه بالنص ورأي بالتخريج. بقي وجه آخر وهو أن يرجح إحداهما بالنص والأخرى بالتخريج. مفهوم هذا؟ إيش هو؟ أن يرجح إحداهما بالنص والأخرى بالتخريج. مثلا ارجح الخمر على أنه حرام بالنص، ويرجح النبيذ على أنه حرام بالتخريج. طيب، مفهوم هذا؟ إذن هذه الوجوه والطرق والأقوال ما سببها؟ وما هو منشأها؟ منشأها هو وجود مسألتين متشابهتين نص الإمام على كل واحدة منهما بخلاف الأخرى. وقف على هذا ما يأتي من الأقوال في المذاهب عند الأئمة رحمة الله عليه، وهذا معنى قول المؤلف باختصار شديد وتنشاء الطرق والمذاهب والأقوال ناش من نصين. ف قاضرين من الإمام. ومن شأن هذين النصين ومن فيهما أنهما متعارضان فاش في مسألتين متشابهتين. قال في متشابهين أي في مسألتين متشابهتين. ثم قال يشير بهذا إلى تعريف الترجيح الذي ترجم له المؤلف، لأن المؤلف ترجم لموضوعين، الموضوع الأول التعارض والموضوع الثاني التراجح، جمعوا ترجيح. الترجيح هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين للعمل به، كما ذكرنا في أول هذا الباب، تقوية أحد الدليلين المتعارضين للعمل به، أو قل كما قال المؤلف تقوية الشق، أي تقوية أحد الشقين، لأننا وجدنا شقين ورأيين، فإذا قوينا أحد الشقين أو أحد الرأيين فذلك هو الترجيح. وهذا الترجيح أو التقوية تكون بأمور، منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى خارج السند والمتن. وهذا معنى قوله تقوية هي الترجيح. قال والصحيح من مذاهب العلماء هو وجوب الأخذ بالرأي الراجح، فإذا وجد الإنسان رأيا راجحا وجب عليه الأخذ به، أي يجب عليه أن يأخذ بالراجح ويترك المرجوح. لماذا وجب عليه الأخذ بالراجح؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في القرآن، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، فهذا هو حكم الله. لأنه لما ترجح أحد المذهبين الآخر فهناك وجد حكم الله، والله تعالى أمرنا أن نتبع حكمه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فبشر عبادي الذين يتبعون أحسن. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وخالف الجمهور القاضي أبو بكر الباقلاني وقال لا يجب الأخذ بالراجح لأنه ظني، لأنه في نظره ظني، بمعنى دليل ظني، فيستوي مع المرجوح، لأن هذا ظني وهذا ظني. هكذا يقول القاضي باقي الله رحمة الله عليه، وقوله هذا مردود. وإلا لو أخذنا بقوله لاستوت الأقوال كلها ولا يكون عندنا راجح ولا مرجوح، وتبعه في ذلك بعض المعتزلة، أبو عبد الله البصري تبعه في ذلك وقال لا يتعين الأخذ بالدليل الظن الراجح. قال عمل به أباه القاضي، القاضي أبى العمل ومنع العمل بالرأي الراجح. لماذا؟ حجته شنو؟ حجته واهية، وهو كونه دليلا ظنيا. نحن نقول غالب الأدلة الشرعية ظني، قليل فيها القطعي، غالب الأدلة الشرعية ظني، هذه حجة واهية، والمطلوب اتباع الراجح، المطلوب اتباع الراجح والعمل به. ثم قال يشير بهذا إلى أنه إذا وجدنا دليلين متعارضين من الأدلة الشرعية ينبغي أن نجتهد في الجمع بينهما ما أمكن، ينبغي أن نجتهد في الجمع بينهما ما أمكن بطرق الجمع التي سبقت لنا. ومن هذه الطرق أن يشمل العام عن الخاص، يشمل العام عن الخاص، وأن يقيد المطلق، أن يجمع بين المطلق والمقيد عن طريق ماذا؟ عن طريق تقييد المطلق. وكذلك من طرق الجمع أن يشمل كل نص على حالة من الحالات، هذا يشمل على حالة وهذا يشمل على حال، والمقصود أنه ينبغي الاجتهاد في الجمع بين الدليلين المتقابلين ما أمكن، لأن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. كيف أمر الله ورسوله بهذا؟ لأنه أمر سبحانه وتعالى أن نعمل بالنصين معا، وأمر رسوله أن نعمل بالنصين معا، وإذا جمعنا بينهما نكون قد عملنا بهما معا. أما إذا عملنا بأحدهما وتركنا الآخر فنكون قد عملنا بواحد وتركنا العمل بالآخر. وهذه القاعدة كما نستخدمها في الأدلة الشرعية نستخدمها في أقوال العلماء، كما نستخدمها في الأدلة الشرعية نستخدمها في أقوال العلماء. فأقوال العلماء عند التعارض ينبغي أن نجمع بينها، فإن العالم قد يقول قولا مطلقا في موضع ثم يقيد ذلك القول في موضع آخر، فيجب أن تشمل مطلقه على مقيده، وقد يعمم في موضع ويخصص في موضع آخر، فيجب حمل قوله العام على قوله الخاص. وهذا مطلوب وواجب، ومن لم يتعامل مع أقوال أهل العلم بهذه الطريقة فسيقولهم ما لم يقولوا، لأنهم يطلقون القول في موضع ويقيدونه في موضع آخر. فإذا أخذت بالقول المطلق ولم تشمل على القول المقيد فتكون قولتهم ما لم يقولون، وقد يعممون في موضع ويخصصون في موضع آخر، وقد يكون قولهم مخصوصا بحالة معينة يدل على الصيام، فهذا يحمل على حالة وحادثة وذاك يحمل على حالة وحادثة. هذا واجب، وهذا من قواعد، هذا من قواعد أهل العلم التي وضعوها للجمع بين أقوال العلماء عندما توجد متعارضة. وقد ظل كثير من طلبة العلم في هذا السبيل، فوجد قولا لبعض العلماء في موضع وعمل به وعممه مع أنه لا يقصد به العموم بل يقصد به الخصوص. والمقصود أن هذه القواعد التي نتعامل بها في باب الأدلة الشرعية ينبغي أن نتعامل بها في باب أقوال الأئمة وأهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال: فإن لم يمكن الجمع بين الأدلة أو بين أقوال أهل العلم فماذا ينبغي أن نصنع؟ هنا نلجأ إلى التاريخ، نلجأ إلى التاريخ. فإذا عرفنا التاريخ فنحكم على القول المتقدم بأنه منسوخ وعلى القول المتأخر بأنه نافذ. إذا الجمع أولا، فإن تعذر الجمع رجعنا إلى التاريخ، فإن عرفنا التاريخ ناسخنا القول المتقدم بالقول المتأخر، سواء كان ذلك في الأدلة الشرعية أو كان في أقوال أهل العلم. وقد سبقت هذه المسألة، وقول من روي عنه قولان مختار إذ يتعاقبان. طيب، فإن جهل التاريخ، إن جهل التاريخ فهذه المسألة التي أشار إليها بقوله إن جهل التاريخ ماذا نصنع؟ نسقط القولين معا. جهل التاريخ، تعذر الجن ما يمكنش الجن، وجهل التاريخ ماذا نصنع؟ نسقط النصين معا ونبحث في المسألة عن دليل آخر، لأن يعني القولين هنا قد تساويا، لا مرجح لأحدهما عن آخر، ولم يعرف التاريخ حتى ينسخ أحدهما بالآخر. لا يمكنك أن تنسخ أحدهما بالآخر إلا معرفة التاريخ. علاش؟ ربما حكمت على المنسوخ لأنه ناسخ أو عكس الأمر فتضل ضلالا بعيدا. ولذلك عند الجهل بالتاريخ يسقط القولان أو النصان ويبحث عن دليل آخر في المسألة، وهذا معنى قوله وواجب الإسقاط بالجهل. نعم. أما إن تقارن القولان، ما معنى تقارن؟ أي جاء في وقت واحد، فكيف نتعامل مع هذين القولين اللذين جاء في وقت واحد؟ فهنا يكون التخيير، يكون هنا التخيير لأننا جهلنا التاريخ، لأنه لم يمكن الجمع بين القولين. العصر الثالث كذا مثلا، الآن لا يمكن الجمع بين القولين وقد صدرا في وقت واحد، فهنا نتخيل، وهذا معنى قوله فإن تخيل. ثم قال وحيث ما هن الدليلان معا أيوة نعم. هنا الآن وجدنا دليلين متعارضين ظنيين، لأنه إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فإنه يؤخذ بالقطعي ويترك الظني لا إشكال. إذا وجدنا الدليلين الظنيين متساويين لا مرشح لأحدهما على الآخر، والتاريخ عندنا مجهول، ففي هذه الحالة للعلماء أربعة أنظار. النظر الأول، النظر الأول هو النظر الأول هو الوقف، فهناك من يختار طريق الوقف. لماذا اختار طريق الوقف؟ لأن الدليلين قد تساويا من كل وجه فلم يستطع أن يرجحا، فهنا توقف. هذا هو النظر الأول. النظر الثاني التساقط، بمعنى نسقط الدليلين معا وتبقى المسألة خالية من الدليل، ونبحث فيها عن دليل آخر. الوجه أو النظر الثالث هو بعضهم فصل في المسألة، فصل كيف تفصل هذا؟ قال إن كان في باب الواجبات، إن كان في باب الواجبات هنا لابد من الترجيح، وإن كان في غير باب الواجبات، فإن كان في باب الواجبات يكون وقت، وإن كان في غير باب الواجبات فالإنسان مخير، لأن باب الواجبات لابد فيه من الاحتياط، وغير الواجبات يكون الإنسان فيه مخير. إذن هذه أنظار للعلماء في الدليلين الظنيين المتساويين من كل وجه، حيث تعذر الجمع بينهما ولم يعرف التاريخ وحتى يحتمى بالنسخ. ثم قال وإن يقدم شعر أيوة. أما إن تقدم القول الظني أو النص الظني فإنه ينسخ بالنص القطعي الذي تأخر عنه. وجدنا دليلين أحدهما ظني والآخر قطعي، والظني هو المتقدم والقطعي هو المتأخر، فهنا القطعي ينسخ الظنية. لكن لو وقع العكس، لو أن القطعي هو الذي تقدم والظني هو الذي تأخر، فهل نحكم بالنسخ أم لا؟ يذهب الجمهور إلا إلى أنه لا يحكم بالنسخ. لماذا لا يحكم بالنسخ؟ قال لك لأن القطعية أقوى من الظني، ولكن هذه المسألة قد سبقت في باب النسخ، وأنه يجوز نسخ القطعي بالظني يجوز نفخ التقعيد بالظني، لأن النفخ لا يكون للفظي وإنما يكون للحكم، والحكم جهته ظنية وليست قطعية. فالنفخ إذن ليس للقطعي وإنما هو للظني، أي للجهة الظنية فيه. ولذلك نقول عندما يعرف التاريخ فإنه ينسخ المتقدم بالمتأخر، ولو كان المتأخر ظنيا المتقدم قطعيا، بشرط أن يكون النسخ للجهة الظنية وليس للجهة القطعية. أما إذا كانت دلالته قطعية فلا تعارض في هذه الحالة، فإنه يؤخذ بالقطعية. ثم قال يعني يشير هذا إلى أنه إذا كان المتقدم مقطوعا به هل ينسخ روح الظني المتأخر؟ في هذا خلاف عند العلماء، ولكن الراجح هو ما ذكرناه سابقا. قال إذن عرفنا في هذه الأبيات قواعد في المذاهب، هذه التخريجات كيف تتم، كيف تتم التخريجات عند الأئمة أو عند أتباع الأئمة؟ نعم، التخريجات أولا. نعم، يجب أن يكون في مسألة معينة، بأن يرد نص من الإمام أو عن الإمام في مسألة معينة فتقاس عليها مثيلتها، تقاس عليها مثيلتها. هذا هو الذي يسمى عندهم بالتخريج. إذن عندما يارد عن إمام نص في مسألة معينة ثم تقع مسألة يشبهها في الحكم فإنها تخرج عليها وتقاس عليها. المسألة الثانية التي سبقت لنا في الدرس الماضي مسألة الطرق والأقوال التي توجد في مذهب الإمام، لا سببها، لا سبب كثرة الطرق والأقوال التي توجد في المذهب، يعني وجود نصين متعارضين متشابهين. نعم، وجود نصين للإمام المتعارضين في مسألتين متشابهتين، فوجود هذين النصين في مسألتين متشابهتين يجعل أتباع الإمام في هذا الموقف يبنون عليه عدة أقوال أو يبنون عليه آراء متعددة. تارة يأخذون تارة يأخذون بنفس كل واحدة في محله، تارة يأخذون بنص كل واحدة في محلها، وحينئذ يفرقون بينهما، لأن هذه أخذوا بنصها فيها وتلك أخذوا بنصها فيها، ففرقوا بينهما. تارة أخرى، تارة أخرى، تارة أخرى يأخذون بنص كل واحدة منهما ويخرجون على نص كل واحدة، أي يقررون نص كل واحدة في محلها ولكن يخرجون على نص كل واحدة، وحينئذ يكون لهم فيه قولان، قول أول والثاني مخرج، فيرجحون تارة النص في محله وتارة التخريج الذي خرجوه على ذلك النص. وقد ضربنا مثلا لذلك بمسألة تحريم الخمر وتحليل النبيذ لمن يقول بذلك، فما نسب ذلك إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه، والمقصود هو التمثيل بالقاعدة. سبق أيضا في الدرس الماضي الكلام على على تعريف الترجيح وأنه الله تقوية أحد الشقين المتعارضين. نعم، تقوية أحد الشقين المتعارضين للعمل به، هذا هو التعريف الكامل التام. إذن عندما نرجح أحد الدليلين المتعارضين للعمل به فذلك هو ما يسمى عندهم بالترجيح. ولكن قبل الترجيح لا بد من خطوات نسلكها. الخطوة الأولى من هذه الخطوات الخطوة الأولى البحث عن كيفية الجمع بين الدليلين المتعارضين، لأن الجمع مقدم على غيره. لماذا كان الجمع مقدم على غيره؟ لأن فيه العمل بالدليلين معا، لأن فيه العمل بالدليلين معا، لذلك كان الجمع مقدم على غيره. فإن لم يتيسر الجمع خطونا الخطوة التي بعده وهي نعم وهو النسخ، والنسخ لا يكون إلا بمعرفة التاريخ. فإذا عرفنا التاريخ نسخنا المتقدم بالمتأخر. فإن جهلنا التاريخ فماذا نصنع؟ إن جهلنا التاريخ فهنا إذا جهلنا التاريخ فحينئذ يجب الإسقاط ويبحث عن الترجيح من خارج النصين، هناك صور ذكرها المؤلف في هذه المسألة. الصورة الأولى من هذه الصور التي ذكر هي صورة يعني صورة ما إذا كان أحد النصين قطعيا والآخر ظنيا، وكان الظني وكان الظني متقدما على القطعي، فهنا ينسخ الظني بالقطعي، وهذه المسألة لا إشكال فيها. لكن لو وقع العكس، أي بأن تقدم القطعي وتأخر الظني، فهو محل خلاف عند العلماء، والظاهر أنه يبقى النسخ ما دامت جهة الحكم ظنية وليست قطعية هذا ما لم يكن أحد النصين عاما والآخر خاصا. كذلك من الصور التي ذكرها إذا كان الدليلان قطعيين وجهلا التاريخ، فهنا يلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، بأن ينظر هل أحدهما عام والآخر خاص، فيحمل العام الخاص، هل بينهما النسبة التي تسمى عندهم بالعموم والخصوص الوجهي، وحينئذ فذلك نرجع إلى الترجيح. تمام. والآن بدأ المؤلف بالكلام على المرجحات. المرجحات على أنواع ثلاثة: مرجح يرجع إلى السند، ومرجح يرجع إلى المتن، ومرجح يوجد خارج المتن والسند. إذا المرجح يعود إلى السند، مرجح يعود إلى المتن، مرجح يعود إلى خارجهما. أما المرجح